Oh,

كريم سهى Yeah. Oh! Hello, Alejandro, you can. فَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ فَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ حكون ولا تبكون وأنتم سالكون فاسجدوا لله فبين هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون قبل